قد انتظر الصلاة. نعم. نعم. نعم. نعم. أنا طالب علم تنصحونني تفسير القراءة كتاب في ظلال القرآن. شوف الكتب المفيدة أحسن من ظلال القرآن كثيرة، تفسير ابن كثير هذا جيد ومأمول وفيها حديث وفيه علم غزير تستفيد منه ويستفيد منه المستمع. نعم. سلام الله. كيف يرد المصلي السلام عندما يسلم عليه، عندما يسلم عليه يدخل المسجد ونحن نعرف عن رد السلام عليه؟ يقولون بالإشارة، يشير بيده رد السلام، يرفع يده إشارة إلى رد السلام وهو يصلي. نعم. سلام الله. الآن في حق النمل الذي يؤذيني في المسجد إذا كان أعداء إذا كان لا أعداء المؤذي الذي لا يندفع ذاه إلا بالقتل يقتل من النمل وغيره وليس فيه إثم لأن هذا لدفع الأذى. نعم. أحسن الله عليكم. أن كان رسول صلى الله عليه وسلم ينفع الأسماء الحسنة ويتجارع من دون الأسماء القبيحة كما في قصة الرجل الذي أسلم قريش في سوق الحديبية فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال سهيل. لما أقبل ويعرف سهيل، لما أقبل سهيل بن عمرو قال سهل لكم من أمركم، فالرسول نعم كان يعجبه الفال كما في الحديث، أنا يعجبه الفال إذا سمع الكلمة الطيبة أو سمع الاسم الحسن فإنه يعجبه ذلك ويتفاعل به ويؤمل من الله خيرا، أما إذا سمع الاسم المستكره فإنه يكره هذا ولكنه لا يتطير عليه الصلاة والسلام ولا يترك ما عزم عليه ولا يرده ذلك عن المضي في ما قصد، وإن كان يكره هذا الشيء لكن ما يرده ذلك عن المضي في عمله وفيما أراد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما رأيك في البرمجة العصبية من الآن؟ هل فيها شيء من الدين؟ إيش؟ البرمجة العصبية. عصبية؟ والله ما نعرفها. نعم. منتشر الآن أتراك تسمى ليس حقيقي، إشتعار صراحة مسلمان. والله هذا أشكل، ولكن سئل عنه قالوا ما هو من الحشيش وإنما سموه كذا، هذا مجرد اسم ولا هو ما هو مستخرج من الحشيش، إذا كان كذلك فلا حرج، أما إذا كان مستخرجا من الحشيش المخدر فلا يجوز. نعم. سلام الله. يقول في نفس الكتاب قال من كل رحمه الله أن عقب كل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كتاب التابعين. نعم. يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد فكر وعقل، إنما هو طفل صغير. نعم. الأطفال اللي ولدوا ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميزوا لا يعتبرون من الصحابة قبل التمييز. نعم. قرأت في بعض أن المؤلف قسم الإيمان على قسمين، إيمان مؤمن وهو إيمان بالله كما هو بالأسماء. قرأت إيش؟ في بعض أن المؤلف قسم الإيمان على قسمين، إيمان مؤمن وهو إيمان بالله كما هو بالأسماء. نعم. نعم. وقبل جميع الأحكام، وإمام المفصل هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. لا لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد من الإيمان بأركان الإسلام، لا بد من هذا، هذا لا يعذر أحد بجهله، إنما تفاصيل العقيدة